من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة الكرام، أرأيتم لو أن رجلا من أهل الدنيا استأجر الأجراء والعمال وكلفهم ببعض الأعمال، فقام بها العمال على أكمل وجه، فهل لهذا الرجل بعد ذلك أن يحرمهم الأجر في آخر النهار؟ كلا كلا، ولله المثل الأعلى، فربنا هو الرحمن وهو الكريم الذي قسم الرحمة 100 جزء ولم ينزل من هذه الأقسام كلها إلى الأرض إلا جزءا واحدا، من هذا الجزء ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، من هذا الجزء ترى رحمة الحبيب محمد الذي قال الله في حقه بالمؤمنين رؤوف رحيم، من هذا الجزء ترى رحمة الرحماء، والله جل وعلا رحيم يحب الرحمة ويحب أهل الرحمة. ألم تعلم أيها الحبيب أن الله جل وعلا قد غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل لأنها رحمت كلبا؟ والحديث في الصحيح بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي إذ مر عليها كلب ينهش الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فملأت موقعها أي خفها ماء وقدمت للكلب فسقت الكلب فغفر الله لها بذلك. زانية ترحم كلبا فتنال بهذه الرحمة لهذا الحيوان رحمة الله جل وعلا. وأنا أقول لكم إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تكون رحمة الله لمن وحد رب البرايا؟ فأبشر أيها الموحد لله جل وعلا، يا من وفقت لهذه الطاعة العظيمة، يا من تخرجت منذ أسبوعين 2 فقط من مدرسة الصوم الكبرى، أبشر برحمة الله وأبشر بفضل الله، وذلكم هو موعود ربنا وموعود نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله جل وعلا ينادي على كل موحد حتى ولو كان على معصية، بل ينادي على عباده فيقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وينادي عليك في الحديث القدسي الجليل الذي رواه مسلم والترمذي من حديث أنس واللفظ للترمذي، قال تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيا من اختارك الله موحدا وأرسل إليك محمدا ووفقك لصيام رمضان فصم ولقيام ليله فقم، أبشر بفضل الله جل وعلا. واسمح لي أن أهمس في أذنك أيها الحبيب لأقول لك: استقم على ما كنت عليه في رمضان، فإن الاستقامة على الطاعة من أعظم أسباب حسن الخاتمة. وسأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله الذي رواه مسلم من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله حينما جاء للحبيب رسول الله وقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال له المصطفى: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم أيها الطائع على ما كنت عليه في رمضان من طاعات. ففي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: احب الاعمال الى الله اجومها وان قل. وفي رواية مسلم من حديث عائشة انها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته اي داوم وحافظ عليه. فاسأل الله ان يوفقنا جميعا لطاعته، انه ولي ذلك ومولاه، وان نكون جميعا من عتقائه من النار، وممن ختم لهم شهر رمضان ببصرانه، انه ولي ذلك ومولاه. ثانيا، مذبحة قانا ومصريات ليلة 27. هل تذكرون مذبحة قانا؟ اعلم ان كثيرا من المسلمين قد شغل عن واقع الامة وعن احداث الامة المؤلمة التي تعصف بالجبال الرواسي، فكثير منا الان لا يعيش الا من اجل شهوات بطنه وفرشه، ربما قد خصص له من اجل ذلك حتى لا ترتفع رأسه، وحتى لا يجد وقتا للتفكير في واقع هذه الامة، فهو مسكين مطحون في الليل والنهار لمجرد ان يوفر لافواه تصرخ في بيته من اجل ان يوفر لهم لقمة الخبز من الحلال الطيب. فننسى بعض الاحداث المؤلمة، ففي مثل هذا الوقت تقريبا من العام الماضي كانت مذبحة قانا، تلك المذبحة البشعة التي راح ضحيتها على مرأة ومسمع من العالم كله ما يزيد على 100 مسلم ومسلمة في جنوب لبنان على ايدي اليهود، اسأل الله ان يلعنهم في الدنيا والاخرة، على مرأة ومسمع من العالم كله ذبح النساء وذبح الاطفال وذبح الشيوخ، وهذا هو ديدن اليهود، لا يركبون في مؤمن الا ولا ذنب، عهدهم دائما هو الغدر والخيانة والاستخفاف. وقد ذكرت على هذا المنبر وانا اتكلم عن صفحات سود من تاريخ يهود ان هؤلاء لا عهد لهم على الاطلاق، لا مع الله ولا مع انبياء ورسل الله. ولذا فانا اقول لقد نقض اليهود العهود مع انبياء الله ورسله. افيأتي اليهود بعهودهم مع الزعماء والرؤساء؟ وقد نقضوا العهد مع الانبياء بل ومع رب الارض والسماء، فاليهود لا عهد لهم. ولكن وسط هذا التعتيم الاعلامي، لان اعلامنا مشغول بالراقصين والراقصات، وسط هذا التعتيم لعل الكثيرين من المسلمين لم يسمعوا الى هذا الخبر ولم يستمعوا الى هذه البشرى في ليلة 27 من شهر رمضان، وكنت وقتها في امريكا ورأينا هذا، سمعنا هذا الخبر ورأينا هذا المشهد العجب العجاب. ما هو؟ لعل البعض منكم قد سمع ولعل الاكثرية لم تعلم عن هذه البشرى شيئا، الا وهي ان الملك جل وعلا الذي هو على العرش استوى شاء ولا راد لمشيئته ان يبمض جراح المجروحين وان يستجيب لدعاء المظلومين المقهورين ممن رفعوا اكف الضراعة الى الله في المساجد في رمضان، ان يرفع الهم والغم وان يرفع الظلم عن الامة وان يقيض للامة القائد الرباني الذي يلم شأسها ويضمد شروحها ويوحد صفوفها. استجاب الله، والله لو علم المسلمون فضل الدعاء ما تركوه في الليل والنهار. استجاب الله دعوة القائمين في رمضان، فخرج الطائرتان من سلاح الجو اليهودي لشن غارة على جنوب لبنان مرة أخرى، وشاء الله جل وعلا دون تدخل من أحد أن تصطدم الطائرة الأولى بالطائرة الثانية، فأهلك الله في هذه العملية فقط 73 جنديا وضابطا من أكبر ضباط الجيش اليهودي. لعل الكثيرين منكم ما سمعوا عن هذه البشرى شيئا. أنا أقول لكم والله لو اصطلح المسلمون مع شرع الله وعادوا إلى شريعة الله وهدي رسول الله وبذلوا ما يستطيعون، فلم يكلفهم الله إلا البذل على قدر الاستطاعة، فقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لو عاد المسلمون إلى الله وإلى شرع الله ولم يعلنوا التحدي الأسافر لشريعة الله المطهرة المحكمة وبذلوا أقصى ما يستطيعون حتى ولو لم تضارع قوتهم قوة العدو لنصرهم الله جل وعلا. هذا هو كتاب الله ينطق بيننا، وهذه هي سنة رسول الله تنطق بيننا. لكن أن للمسلمين من هذا الحبل المتين ومن هذا النور المبين، فيا ايها المسلمون اصطلحوا مع شريعة الله وعودوا الى هدي رسول الله، واعلموا بعدها انكم ان دخلتم معية الله بنصرة دينه تدخل الله جل وعلا بنصرتكم، ولن تستطيع قوة على ظهر الارض ان تعلن الحرب على الله جل وعلا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ثالثا، بشريات من امريكا تفط بين المساجد والمراكز الاسلامية طيلة الشهر الماضي، اي في شهر رمضان في هذا البلد. والله ما تحركت الى مكان الا وزدت يقينا ايها الاخيار ان الاسلام قادم كقدوم الليل والنهار. ايها الاحبة الكرام، ابشركم بان الاسلام الان في امريكا ينتشر بصورة مذهلة، يقبل على الاسلام الرجال والنساء، لا تقول السود فحسب بل البيض. فعلى يدي انا من باب التحدث بفضل الله في العشر الاواخر من رمضان ردد خلفي شهادة التوحيد 8 اشخاص من الامريكان، وتشعر بثقل الشهادة، والامريكي والامريكية يؤدد هذه الشهادة تشعر بثقلها. يبكي الرجل لمجرد ان يؤدد لسانه بثقل كلمة لا اله الا الله، وتبكي المرأة. يأتي الرجل ويسأل عن الاسلام والله لا تزيد الجلسة عن ساعة، وجاء مهيئا لا انكر، جاء وقد استعد نفسيا ليتعرف على هذا الدين ويستفسر عن بعض الاشياء، لان الشعب الامريكي شعب خاو عقديا لا انتماء له على الاطلاق، هاجروا الكنائس. لقد اتصل عمدة نيوجيرسي على بعض اخواننا في المركز الاسلامي بمنطقة نيوجيرسي وهو على نصرانيته، وقال اود ان اتي لاصلي معكم العيد. فتعجب الاخوة، كيف ذلك؟ الرجل ما جاء الا ليحصل الاصوات الانتخابية، ولكنه علق بتعليق ظريف فقال لانني اذا ما ذهبت الى الكنائس لا اجد فيها الا بعض الافراد، ونظرت الى تجمعاتكم ايها المسلمون في المساجد فرأيت اعدادا ضخمة، فهل تسمحوا لي ان اتي لاصلي معكم العيد في الخلاء؟ هل تعلمون ان عدد المساجد الان في امريكا قد وصل الى 1500 مسجد؟ هل تعلمون ان عدد المساجد في منطقة نيويورك فقط قد وصل الى اكثر من 120 مسجدا في ولاية واحدة في منطقة ديترويت؟ يسكن ما يزيد على 100,000 مسلم في منطقة واحدة في مدينة مشهورة، مدينة السيارات العالمية ديترويت. العجب ان الاخوة اقاموا مؤتمرا اسلاميا ووجهوا دعوة لرئيس المخابرات في منطقة ديترويت الامريكي. وقف الرجل بين يدي 6,000 مسلم في قاعة المؤتمرات ليقول قولا عجيبا. ماذا قال؟ قال بأنه يتمنى أن تتحول كل أحياء أمريكا إلى مثل حي المسلمين في ديترويت. فكبر الحاضرون تكبيرا رش القاع، ثم صمت قليلا والتفت إلى الحضور وقال: ستسألوني لماذا؟ والجواب على لسانه يقول: لأن نسبة الجريمة قد وصلت في هذا الحي إلى صفر. مسجد التقوى في منطقة باركليف، ذهبت إليه، مسجد لإخواني المسلمين من السود، رأيت الإسلام يزحف بينهم زحفا عجيبا. هذه المنطقة قال رئيس المخابرات أيضا في هذه المنطقة بأنه يتمنى أن تتحول كل الأحياء في هذه المنطقة إلى مثل منطقة حي مسجد التقوى. وردد نفس الكلام الذي ردده صاحبه: لأن نسبة الجريمة قد وصلت في هذا الحي إلى صفر. امتنع الخمر، المسلم لا يشرب الخمر، وأنتم تعلمون أن الخمر هي أم الخبائث، فلو شرب الرجل الخمر ومشى في الطريق يدمر سيارة، يقتل رجلا، يقتل امرأة، خمر عقله، أي غطى الشراب عقله فلم يعد يفكر في شيء ولا يعقل شيئا على الإطلاق. فالخمر هي أم الخبائث. فلما امتنع أبناء هذا الحي من المسلمين عن الخمر وحاربوا بيع الخمر في المحلات، عادت السكينة وعاد الهدوء إلى مثل هذا المكان. إنه الإسلام. ودخل علي شاب في 20 من عمره يسمى دافيد، يريد أن يسلم. هل قرأت شيئا عن الإسلام؟ قال نعم، وجه بعض الأسئلة البسيطة وأجبناه بتوفيق الله عز وجل. وانبر الشاب ليردد الشهادة، وعلمناه بعد ذلك الصلاة. والله الذي لا إله غيره ما تخلف الشاب عن صلاة بعدها في بيت الله. فلفت أنظارنا جميعا في فترة وجيزة، في فترة أسبوع أو 10 أيام، أشهد الله وأنا على منبر رسول الله أن نور الإيمان بدأ يتألق على وجه هذا الشاب، وأعطى اللحية على الفرس. العجيب أن الأمريكي إن أسلم، إن قلت له هذه سنة لا يناقش، هذه بدعة لا يناقش، هذا حلال هذا حرام، ينفذ على الكمال والتمام. يذكرون بسلف الأمة رضوان الله عليهم: لو دخلت مسجد التقوى لتذكرت أنك في مسجد رسول الله بين الصحب الكرام. السجد، الطيب، الصلاة، السواك، الخشوع، أمر عجب. والله لقد خرجت من بينهم وقد احتقرت نفسي، أنا الذي ورثت الإسلام عن أبوين مسلمين، ورثنا الإسلام. بل وكما سأبين لحضراتكم الآن إن المسلمين إلا ما رحم ربك يمثلون عقبة خطيرة في طريق التزام الكثيرين من الأمريكان بالإسلام. لماذا؟ لأنهم قد انصرفوا تماما عن هدي الدين وعن هدي سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ذهبت إليهم وحينما هرمت من الانصراف والله بكى معظمهم وقالوا: نستحلفك بالله لماذا تضيعونه؟ لماذا ترسمونه؟ وامسك في شاب اسود بحر حتى خشيت على نفسي وهو يبكي ويقول لي: والله سأسألكم امام الله يوم القيامة. قلت: لما؟ قال: لقد تركتمونا حتى مات ابي وامي على الكفر. فمن المسؤول؟ لماذا لم تخبرون بهذا الدين؟ اين انتم ايها العلماء، ايها الدعاء؟ اين انتم وفي بلدكم الاصغر؟ اين العلماء واين الدعاء؟ لماذا تركتم ابي يموت على الكفر؟ لماذا تركتم امي تموت على الكفر؟ والله لم اتمالك نفسي، ماذا اقول؟ وهذا واقع مريض. لا ينبغي ان ندفن رؤوسنا في الرمال كاللعاب لننكره او لنتجاهله. يبكون ويقولون: اصل في قراءة القرآن، نريد ان نستمع القرآن بفم عربي، بلسان عربي. اسمعنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ارجع الى هذا الشاب الذي اسلم في العشرين من عمره، فلما لفت انظرنا جميعا قلت له: بعد 7 ايام او 10 ايام فقط يا داود. فقد طلب ان يسميه على اسم نبي الله داود بدلا من دافد. يا داود، الم يعترض والدك ووالدتك على الاسلام؟ قال: لا، بل واخبرك بانهما على اليهودية المتعصبة. قلت: سبحان الله، ابوك يهودي؟ قال: نعم. وامك يهودية؟ قال: نعم. ولم يعترض؟ قال: لا. قلت: إن لله وإنا إليه راجعون. كم من أباء عندنا في مصر أيها الشاب الحبيب، إذا ما رأى اللحية قد نبتت على وجه ولده واعتاد ولده طريق المسجد، خشي عليه وخاف عليه وقال: أستحلفك بالله يا بني أن تتخلص من هذه اللحية وأن تزول هذه السنة من وجهك حتى لا تعرض نفسك للخطر، ووالدك ووالدتك لا يعترضان على اسلامك وهما متعصبان اليهودية. قال: نعم. فقلت: هل تقبل امك وابوك ان يجلسا معنا؟ قال: ابي على سفر، لكن امي لا ترفض، وسوف اطلب منها ان تأتي الى المركز لتكلمه. العجب يا اخوة ان المرأة اليهودية قد لبت وقد جاءت بالحجاب. فتعجبت، هي ما جاءت مسلمة لا زالت على اليهودية. فقلت لها: اراك تلبسين الحجاب، لماذا؟ والله يا اخوة، قالت المرأة: لان داود قد اخبرني ان الاسلام يأمر المرأة المسلمة بذلك، واستحييت ان اجلس مع الشيخ الذي اسلم داود على يديه بغير الحجاب، فارتديت الحجاب تكريما لك. قلت: سبحان الله، الم تعترضي على اسلام داود؟ قالت: لا. قلت: ولما؟ ألم تعترضي على إسلام داود؟ قالت: لا. قلت: ولما؟ قالت: أنا أقول لك الآن بأن داود هو أفضل شاب في الأسر التي أعرفها، لأنه من يوم أن أسلم تغيرت معاملته لي ولم يعد يعصي لي من يومها أمرا، فأنا أشجعه على الإسلام. امور بسيطة جدا حرم منها المجتمع الامريكي، فالمجتمع الامريكي محروم من طمأنينة النفس وراحة البال وانشراح الصدر وهدوء القلب وسكن الاعصاب. انا اعلنها بين ايديكم الان ان هذا الشعب قد حصل ما لا يمكن لعقل ان يتصوره في الجانب المادي والجانب العلمي والجانب الحسي. امر لا يوصف، بلاد لا توصف، من الناحية المادية لا توصف، خيرات لا توصف، نعم لا تعد ولا تحصى. ولكن لابد ان نعلم ان الانسان بدن وروح، وان هؤلاء قد اعطوا البدن كل ما يشتهيه، اعطوا البدن كل ما يشتهيه. فلما اخذ البدن كل ما يشتهيه مل. وانا اقول لكم حتى المسلمين هنالك قد ملوا المعصية، عصى الواحد منهم حتى مل المعصية، فعاد بعد ذلك لم يجد راحة لنفسه ولا هدوءا لقلبه ولا انشراحا لصدره، فعاد يبحث من جديد على امر اخر لعله يستريح وسط هذه الحرارة المحرقة، حرارة المعاصي. ولم يجدوا هذا السكن وهذا الامن وهذه الطمأنينة الا وهم يرفعون اكف الضراعة في دعاء القنوت، تسمع البكاء والصراخ فتشعر بحرقة المعصية. هذا هو موطن السكن والاستقرار، الانسان بدن وروح. اعطيت البدن كل ما يشتهيه، كل ما يشتهيه، بقيت الروح، محال ان تسكن. ستصرخ الروح في اعماقك، تبحث عن غذاء، تبحث عن دواء، تبحث عن علاج. والروح، الامريكي الذي وصل الى الفضاء وغاص في اعماق البحار وفشر الذرة وصنع القنبلة النووية، بل وحول العالم كله الى شبه قرية صغيرة لهذه التقنية المذهلة والتكنيك الرائع في عالم الاتصالات والمواصلات. هذا الرجل العملاق في جانب المادة بكل جبارة، ولو انكر ذلك وقف امام الروح عاجزا، لان الروح لا تقاس بالترمومتر الدقيق، ولا توزن بالجرام، ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء. لذا وقف الامريكي امامها عاجزا، لانه لا يعلم غذاءها ودواءها الا الله. قال جل في علاه: ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فوقف الامريكي بعلمه المذهل في جانب الدنيا، وقف عاجزا امام كنه الروح وامام حقيقة الروح، اذ لا سعادة لارواح هؤلاء الا اذا عادوا من جديد الى الله جل وعلا. فأذعنوا لكلام الله ولكلام رسول الله. وإن أعظم دليل على ذلك ما نراه من انتشار مدون مذهل لعيادات الطب النفسي ولحالات الانتحار الجماعي، مع أنهم يملكون كما ذكرت ما لا يمكن لعقل أن يصفه في جانب المادة وفي جانب الحياة. لا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجراء الفضاء بجناح واحد، ولو طال لفترة وان طال فسيسقط حتما لينكسر جناحه الاخر. ذلكم هو الانسان، بدن وروح. وهذه هي عظمة الاسلام. جاءت اليهودية لتركز على الجانب المادي، فجاءت النصرانية لتركز على الجانب الروحي، فلم يفلح اليهودي ولا النصراني. فجاء الاسلام ليجمع بين المادة والروح، بين الدين والدنيا، بين الدنيا والاخرة. وجمع المصطفى هذا الجمع البديع الرقيق في دعائه المحكم، فقال: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي. جمع بديع بين الدين والدنيا، بين الدنيا والاخره، بين حاجة البدن وحاجة الروح. ايها الاحبة الكرام، لا انسى ان ابشركم باننا كنا قد صلينا ليلة 27 في مسجد يسمى بمسجد الايمان بمنطقة استوريا. هذا المسجد منذ 7 اشهر فقط وفقني الله عز وجل مع الاخوة القائمين على امر الدعوة في منطقة بروكلين بمسجد مصعب بن عمير ان نشتري هذا المكان من 7 اشهر. قال الاخوة: المنطقة في حاجة الى مسجد، وعدد المسلمين بها كبير، ونحتاج في هذه المنطقة الى مسجد. وفي محاضرة عامة بمسجد التوحيد بمنطقة نيوجيرسي دعوت المسلمين الى التبرع لشراء مكان في هذه المنطقة ليصبح مسجدا لله جل وعلا، وانفق المنفقون بسخاء وجمع مبلغ كبير، وانطلقت مع بعض الاخوة لشراء هذا المكان. ايها الاحبة، هل تعلمون ان هذا المكان كان خمارا؟ اي وربي، والله لقد اذنت فيه بين صناديق الخمر منذ 7 أشهر، وفرشت رداء طاهرا وصليت فيه لله 2 ركعتين، وبكيت وقلت للإخوة: ماذا تقولون لو أننا دخلنا هذا المكان عنوة فحطمنا صندوقا لزجاجات الخمر لنحوله إلى مكان للعباد؟ ماذا سيفعل بنا؟ سيكون الحكم علينا في سجون أمريكا السجن مدى الحياة. قالوا: هذا صحيح. قلت: لكن انظروا الآن، المكان تحول إلى مسجد بالحكمة والرحمة، وهذا ما ينبغي أن يصل إليه شبابنا الآن. العنف الآن يهدم ولا يبني، الشدة الآن تفسد ولا تصلح، وما وجدنا ولم نجد أسلوبا لتغيير القلوب كما قال علام الغيوب: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما قال مخاطبا سيد الدعاء: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. فيا أيها الأحبة، انطلقوا بين الناس واحرصوا على تغيير المنكرات بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقراقة الرقيقة، فها هو مكان تصنع فيه الخمر او تشرب فيه الخمر ويرقص فيه الراقصون، تحول بفضل الله جل وعلا الى مسجد صلى فيه معنا ليلة 27 من صلاة المغرب الى صلاة الفجر ما يزيد على 4000 موحد لله جل وعلا. رابعا، الاسلام قادم. اي ورب الكعبة، ان الاسلام قادم. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون رسول الله؟ اسمع لقول الله جل وعلا وتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. انتبه، فإن الذي يتكلم في كتاب ربنا هو الله. هذه آيات من كتاب الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، بين الله العلة، ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وانتبه لكلمة ثم التي تفيد التراخي حتى يفيء المسلمون إلى الله. ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلن تستطيع قوة أن تمنع نور الله أو أن تحجب هدى الله أو أن تحجب فضل الله. والله لو قضي على الإسلام يوما لقضي عليه يوم أن مات المصطفى. لو قبر على الاسلام يوما لقبر عليه يوم خرجت فتنة المرتدين، لقبر عليه يوم خرجت فتنة التتار، لقبر عليه يوم خرجت فتنة الصليبيين، لقبر عليه يوم خرجت فتنة الصليبيين الاخيرة، فتن كثيرة. لو قضي على الاسلام يوما لقضي عليه في مثل هذه الايام، ولكن الاسلام باق بموعود الله وبموعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وعد الله ووعد الصادق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. تذكر كلام النبي بعد كلام الرب العلي، ففي الحديث الذي رواه احمد والطبراني والحاكم وصححه على شرط الشيخين، واقر الحاكم الذهبي وقال الالباني بل هو صحيح على شرط مسلم، من حديث تميم الداري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. وفي الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح كما قال الحافظ العراقي من حديث حذيفة بن اليمان انه صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا عاصا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. اللهم عجل بها يا رب العالمين. وفي الصحيحين واختم به: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي، تعالى فاقتل الا الغرقد فانه من شجر اليهود. وستعجب اذا علمت بان اليهود يقومون بحملة واسعة لزراعة شجر الغرقد لانهم يصدقون وعد رسول الله. ايها الاحبة، لا شك على الاطلاق في ان الاسلام قادم، لذا ارجو ان يتشرف الجميع بأن يكون من أسباب قدوم هذا الدين. وأخيرا، ما واجبنا؟ فلنكن على مستوى هذا الدين، وبإيجاز شديد أقف مع هذا العنصر الأخير بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، فلنكن جميعا على مستوى هذا الدين، لأني أعتقد اعتقادا جازما أننا لن نعيد الإسلام للوجود مرة أخرى بالخطب الرنانة ولا بالمواعظ المؤثرة البليغة التي تبكي العيون وتحرك القلوب، ولكن لن يعود الإسلام إلى الوجود مرة أخرى ليقود وليسود إلا من خلال واقع مشرق للمسلمين. فإن الواقع يشكل عقبة خطيرة في طريق التزام الكثيرين بالإسلام. أما ينظرون إلى واقع الأمة وإلى واقع كثير من البلاد التي رفعت شعار الإسلام فيرون واقعا مرا مؤلما. وأنا أقول إن الإسلام إلى الآن في السنوات الكثيرة الماضية لم يقدم ليسود، ولم يقدم ليقود، ولم يتحول إلى الآن طيلة السنوات الكثيرة الماضية لم يتحول إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فمن الظلم إذن أن نحكم على منهج الإسلام بالفشل في تسيير شؤون الحياة، لأنه لم يؤذن إلى الآن لمنهج الإسلام ليحكم ويسوس ويقود. فنفرق بين الإسلام في ذاته كمنهج وبين المسلمين كواقع. الإسلام في ذاته كمنهج يخالف واقع المسلمين المر الأليف. أنت مسؤول عن الإسلام، لا ينبغي في كل مرة أن نعلق الأخطاء على الحكام أو على العلماء وفقط. كل له دور، الحكام مسؤولون، العلماء مسؤولون، المسلمون مسؤولون. لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، فلنكن جميعا على مستوى هذا الدين، لأنني أعتقد اعتقادا جازما أننا لن نعيد الإسلام للوجود مرة أخرى بالخطب الرنانة ولا بالمواعظ المؤثرة البليغة التي تبكي العيون وتحرك القلوب، ولكن لن يعود الإسلام إلى الوجود مرة أخرى ليقود وليسود إلا من خلال واقع مشرق للمسلمين. فإن الواقع يشكل عقبة خطيرة في طريق التزام الكثيرين بالإسلام، لأنهم ينظرون إلى واقع الأمة وإلى واقع كثير من البلاد التي رفعت شعار الإسلام فيرون واقعا مرا مؤلما. وأنا أقول إن الإسلام إلى الآن في السنوات الكثيرة الماضية لم يقدم ليسود، ولم يقدم ليقود، ولم يتحول إلى الآن طيلة السنوات الكثيرة الماضية لم يتحول إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فمن الظلم إذن أن نحكم على منهج الإسلام بالفشل في تسيير شؤون الحياة، لأنه لم يؤذن إلى الآن لمنهج الإسلام ليحكم ويسوس ويقود. فنفرق بين الإسلام في ذاته كمنهج وبين المسلمين كواقع. الإسلام في ذاته كمنهج يخالف واقع المسلمين المر الأليف. أنت مسؤول عن الإسلام، لا ينبغي في كل مرة أن نعلق الأخطاء على الحكام أو على العلماء وفقط. كل له دور، الحكام مسؤولون، العلماء مسؤولون، المسلمون مسؤولون، كل على حسب مكانته. تدبر كلام النبي في الصحيحين من حديث معقل بن يسار في شأن الحكام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو خاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تدبر كلام النبي في حق العلماء: من تعلم علما ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف به وجوه الناس اليه فهو في النار. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. عالم تسعر به النار لم ينفعه علمه لانه لم يتق الله في علمه، داهن وناطق وبذل الفتاوى ذات البلاوى ليحفظ كرسيه او ليصعد الى كرسي. والمسلمون مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ستسأل عن دين محمد بن عبد الله في قبرك قبل يدي الله جل وعلا، قبل ان تسأل عنه بين يدي الله جل وعلا في القبر ستسأل: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ما دينك؟ بماذا ستجيب يا من لم تعش للإسلام؟ بماذا ستجيب يا من لم تحمل هم الإسلام؟ بماذا ستجيب يا من لم تتحرك يوما للإسلام؟ ما دينك؟ الإسلام؟ أين أنت من الإسلام؟ أين أنت من البذل للإسلام؟ أين أنت من حمل هم دين الإسلام؟ هل فكرت في الإسلام كما فكرت في أولادك؟ هل فكرت في الإسلام كما فكرت في أموالك؟ هل فكرت في الإسلام كما فكرت في منصبك وتجاراتك؟ فلم تتشعب همومك ولا حرج، وليكن الهم الأول هو هم الإسلام، ليكن همك الإسلام، ليحتل المكانة الأولى في همومك. لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم تسكن، لا تحول هذه الشهادة في حياتك أنت ابتداء وفي حياة أهلك وفي حياة غيرك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فإن أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله هي أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع. اشهدها للدين في منصبك، اشهدها للدين في الشارع، اشهدها للدين على كرسيك، اشهدها للدين في بيتك في اولادك. فليخرج كل اب منا ولدا من البيت يقول اللهم اني قد نظرت لك هذا الولد، اللهم اني اشهدك ان هذا الولد وقف لك تعالى. هل اوقفت احد ابنائك لله؟ هل فكرت في ان تدخر جزءا من مالك كل شهر لدين الله؟ لا يقتصر الامر على الزكوات في رمضان فحسب، كلا، لانك تحمل هم الدين، هم الدعوة، هم الاسلام. لو فكر اصحاب الاموال في ان يطبعوا ترجمة المصحف ترجمة الامينة، او في ان يترجموا بعض الكتب البسيطة التي تتحدث عن مزايا الاسلام وان ترسل الى المراكز الاسلامية في الشرق والغرب، لرأينا خيرا كثيرا. فنقول الكاتب هو السادق في بلاد الشرق والغرب، لا سيما في امريكا على وجه الخصوص، لانهم لا يتعصبون لمعتقد. فيا ايها الاحبة الكرام، لابد ان يبذل كل واحد منا لدين الله على قدر استطاعته. لابد ان تحول الدين الذي تسمع في حياتك الى واقع والى منهج حياة، وانت مسؤول عن هذا بين يدي الله تبارك وتعالى. هل انت راض عن بيتك؟ هل تحول بيتك الى بيت ابي بكر رضي الله عنه؟ الرجل فيه يعمل للدين، والمرأة فيه تعمل للدين، والبنات فيه يعملن للدين، والذكور فيه يعملون للدين، حتى راعي الغنم فيه يعمل للدين. سؤال، هل لما من الله عليك بالالتزام والاسلام انطلقت بحرقة لترى رجلا على غير الالتزام، لتراه قد انصرف عن دين الله، لتأخذ بقلبه وعقله لدين الله جل وعلا، كما فعل ابو بكر يوم ان شهد ان لا اله الا الله، وكما فعل غيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كالطفيل بن عمرو التوسي شهد ان لا اله الا الله، وعلى الفور ما قال للنبي اريد ان اجلس معك عاما او عامين لاطلب العلم الشرعي ثم لاتحرك بعدها لدعوة الناس. وانا احدثك الان عن الدعوة العامة. اما الدعوة المتخصصة فلها اهلها من اهل العلم المتخصصين المتحققين بالعلم الشرعي. اما انت ايها الوالد، اما انت ايتها الاخت، فكل يستطيع ان يتحرك لدعوة الله ان عجبت بلسانك فبسلوكك، بأخلاقك، بصدقك، بأماناتك، بأمانتك، بعملك، بمالك، بدعوتك لغيرك، بحثك لأسرتك أو لجيرانك أو لأصحابك، على الانضمام لقافلة الملتزمين بشريعة رب العالمين. إن مكنك الله من منصب ادعو إلى دين الله، ولا تحارب الدعوة والدعاء، لأن الكرسي لن يدوم، ولأن المنصب إلى زوال، ولو دام إلى غيرك ما وصل إليه، فلا تعطل أبدا دعوة لله، ولا تحارب أبدا عاملا لدين الله جل وعلا، واعلم بأنه لن ينفعك مخلوق بين يدي الله. استغل المنصب، فليقربك الكرسي إلى الجنة. إن من الله عز وجل عليك بولد لمحت فيه ملامح الذكاء والنباهة، اهتم بهذا الولد، ربما يكون يوما من الأيام على هذا المنبر، لأننا بكل أسف قد فقدنا الطموح. حتى الشباب والشابة لا يفكر إلا في دائرة ضيقة تحت قدميه، كل همه أن يتخرج وأن يتزوج. فكر، وكل هذا ليس بعزيز على الله جل وعلا ان صحت النية والقوية. بلغوا عني ولو آية، هكذا يقول لك المصطفى، لكم تحفظ من الآيات، هل بلغ؟ ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. فهل أنت من حواريه وأنصار رسول الله ممن أخذت بسنته واقتديت بأمره؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. ثم يقول قال تعالى: والهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أيها المسلمون، لن يسألنا الله لماذا لم تحكموا الشريعة في مصر، ولماذا لم تنتصروا على الشرق الملحد وعلى الغرب الكافر، ولكن سيسألنا جميعا ويقول: ماذا عملتم؟ قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فما عليك إلا أن تعمل على قدر استطاعتك وفي حدود قدراتك وإمكانياتك، أما النتائج فليست لي وليست لك، وإنما هي ملك لله جل وعلا. أسأل الله جل جلاله أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر